شفت الجملة بتاعت زي ما عادي رفع راسكم وعمل لكم قيمة وخدلكم سعر بين الدول. ازاي بلع الطعم بالسرعة دي وحس من جواه انه صانع زندهار وسبب مجد زندهار؟ احنا تعدينا مرحلة حس من جواه ودخلنا المرحلة تصدق بكل جوارحه، ودي مرحلة اقوى. ولا لما قال لو عايزين تعرفوا الهنا اللي انتوا فيه اخطفوا رجلكم للشوشب والجمار. تخيل لو ده يبقى السبب للسفر لبلاد الشمال والجنوب. على اساس ايه بيقول كده اذا كان هو شخصيا ما راحش البلاد دي ولا يعرف انها مسابقانا في حاجات كتير؟ بس عموما خير خير خير اللي حصل ده خير. مدام قال اتمنى لكم حياة سعيدة في ظل حكم الرشيد، يبقى وصلنا والراجل بقى زي الخاتم في صبعنا. لا والغريبة انه فرح قوي بهتف بالروح بالدم نفديك يا شرار، مع انه كرش نظر المنظور اللي كان عاملها له اغنية شعبية وقال له ايه الكلام الفارغ ده. ما تخلقش البني ادم اللي يقاوم الهتافات وعبارات المدح والاطراء والتقريع. يا عم حيلك مالك اتقعرت قوي كده زي مرزبان الفكير، ما تتكلم بلدي. شوف يا مبتدئ منك له، بداية ضعف أي ملك وسقوطه زي العجينة اللينة بين إيدينا اللي تتلف في حرير دي، إنك تخلي الآلاف المؤلفة تهتفله في نفس واحد. يبقى أكيد بعد المؤتمر المسألة هتزيد بعد هتافات الآلاف بتاعتنا اللي هنلمها من جميع أنحاء زندهار، خصوصا إننا موظفين الهتيفة ومحفظينهم كل الكلام اللي هيعجب مولانا جدا. طبعا، ويا سلام لو عرفنا نخليهم عارف فهمتك، نخليهم يحملوه على الأعناق. يا سلام، هتشوفوا بعد كده أحلى شهريار. ازاي كده؟ ازاي المسألة طلعت بسيطة كده؟ ازاي؟ احنا بشر يا ابني، فتح اللي جوه الجمجمة دي شوية. شفت يا وزير بهرام؟ شفت؟ ادي المقدمين على حقيقتهم. تفتكر نسمع مولانا الكلام ده قبل المؤتمر؟ مش عارف، خايف عليه يتصدم ويزعل وهو فرحان بالخطبة جدا رغم عيوبها، وفرحان بفكرة المؤتمر وعيد جلوسه على عرش زندهار. هقول لك على سر بس وحياة يا عم قول ده كلام. عيد جلوسه على عرش زندهار مش في يوم 4 يوليو. معقولة؟ وعرفت منين؟ بنتي شهرزاد قالت لي في الخباسة وحلفتني طبعا ما قولش خالص. ليه طيب؟ قالت لي لازم يخوض التجربة بنفسه وفي الوقت المناسب هتقوله. والله عندها حق، لازم نسيبه يخوض التجربة بنفسه لغاية آخرها. تمام كده، لو سمعناه كلام المؤدبين ده دلوقتي هيغضب ويزعل وممكن كمان يلغي المؤتمر والاحتفال بحاله وتبقى مشكلة. الكلام هيكتر بقى ونهيص، محدش بيتعلم من النصايح والمواعظ. تمام، لابد من خوض التجربة حتى لو كانت مرة. عموما هي أول مرة وممكن ما تضروش قوي والناس هتنسى، لكن المرة التانية لازم تبقى المسائل مختلفة بإذن الله. وبعد المؤتمر والخطبة هنسمعوا الكلام بتاع المقدمين اللي احنا سجلناه ده. مش بس الكلام ده، لازم كمان يسمع كلام تاني. شهرزاد مولاي، الحمد لله على السلامة. ها المؤتمر كان حلو، اتوفقت في الخطبة، الاحتفال خلص على خير. كان شيء مذهل، انا قلت الخطبة اللي انا كاتبها من هنا الناس انفجرت في الهتافات من هنا. كان نفسي تبقى موجودة معايا، دول بيحبوني فوق الوصف. انا ما كنتش مصدق يعيش حامي حما زندهار، شهريار زندهار وزندهار شهريار، بالروح بالدم. حاجات مذهلة حصلت، عمري ما فرحت زي النهاردة يا شهرزاد. الحمد لله يا مولاي ان جلالتك سعيد ومبسوط. انا سعيدة قوي لسعادتك، والمؤتمر ده هيبقى كل سنة طبعا في عيد جلوس مولاي. طبعا انا مش هفوته ولا سنة. بس مولاي انا كنت عاوز اقولك على حاجة مهمة. خير يا روحي، قولي يا قلبي يا عناية يا موجتي. تاريخ جلوس مولاي على عرش زندهار مش يوم 4 يوليو. ايه؟ مش ممكن، جبت الكلام ده منين؟ من كتب التاريخ، دي تواريخ موثقة يا مولاي. امال كان يوم ايه؟ يوم كام؟ شهر ايه؟ سنة كام؟ انا فاكر حاجة، يمكن فاكر السنة 1754، صح؟ صح يا مولاي، 15 مارس سنة 1754، الموافق 3 صفر 1170 هجري. وما قلتليش ليه من يومها يا شهرزاد؟ لقيت مولاي مبسوط والموضوع كله كان اترتب والاحتفالات اتقرر معادها والشعب كله عرف، قلت خلاص بقى مش مشكلة. طب والسنة جاية نعمل ايه؟ هنعدله ازاي؟ عادي، الناس بتنسى، بس هما بتوع المقروق هيقعدوا يتكلموا كتير، لكن مش مهم، محدش بيقرا. المهم ان جلالتك فرحت النهارده وواجهت رعاياك وشعبك وشعروا بوجود ملكهم في وسطهم، وتاكدوا ان مولاي مش عايش في برج عالي من ابراج قصر زندهار الحاكم. عندك حق، القرب من الناس شيء جميل جدا. المره الجايه لازم اعمل حسابك في الحضور، لازم تعيش معايا التجربه الحلوه قوي دي. هو فالح يخطب فينا ويقول لنا رفعت راسكم وخليت لكم سعر وقيمة وسيمة؟ يا اختي أكلنا الأول، دي الناس حالها عدم، ولا يشوف له صرفة في العالم اللي عمالة تاكل في حقوق الخلق من وراه لما كل كرش وكرش بقى اللهم صل على النبي، ولا التجار اللي مغليين البضاعة على الخلق جوعونا أكتر ما احنا جعانين. تصدقي يا مشنيش، جد الله يرحمه كان يقول لي ان ابو الملك شهريار كان عامل ديوان مظالم، وكانت الخلق كلها تروح تشتكي لقاضي القضاء وهو قاعد في سرايا الملك كل اتنين وخميس. ادينا هنقعد صابرين على جار الثوب لغايه ما يجي فرج ربنا. فرح قوي يا اختي لما هتكونوا زي اللي قبله واللي قبله واللي قبله. قبضوا كام ولاد الايدو؟ بيقولوا النفر الواحد اخد ريال بحاله ونص فرخة. ما كنا رحنا يا ولية، مش تقوليلي ده انت قطعت ارزاق. والنبي يا اختي معرفت الله من شوية، المرة الجاية هنلحق من بدري نكتب اسامينا ونقبض ونهتفنا. على رأيك الجايات اكتر. اهو هو ده يا وزير بهرام، الحقيقة المرة، توكلنا على الله. أهوة مسرور. حالا، من عينين مسرور الاثنين. تصدق يا شهرزاد انك بايخة، كبستيني وانا جاي فرحان وطاير من على وش الارض. يلا بقى خلص حكايتك، زهقت. لولا بس اني مستنى اشوف فيكي، قصدي اشوف في الملكة فاتنة يوم، والله كنت نمت. شوف الدنيا الوضع بقى معكوس، انا مش عايز اسمع وانت بتستني لما جيلك وتبتدي تحكي. ياه، ايه ده؟ ازاي انا ما خدتش بالي من الموضوع ده قبل كده؟ دي بتبتدي فعلا اول ما ادخل لها جامعها. القهوة يا مولاي. يا خبر ابيض، طب المرة دي هتأخر ساعتين، والله لا اقلق منامك يا بنت بهرام. في حاجة يا مولاي؟ الهانم كل ده عاملة الهيبة يا مسرور، ملبساني العمة. شهرزاد، شهرزاد. مولاي الحمد لله على السلامة. ها المؤتمر كان حلو، اتوافقت في الخطبة، الاحتفال خلص على خير. كان شيء مذهل، انا قلت الخطبة اللي انا كاتبها من هنا الناس انفجرت في هتافات من هنا. كان نفسي تبقى موجودة معايا، دول بيحبوني فوق الوصف. انا ما كنتش مصدق يعيش حامي حما زندهار، شهريار زندهار، وزندهار شهريار، بالروح بالدم. حاجات مذهلة حصلت، عمري ما فرحت زي النهاردة يا شهرزاد. الحمد لله يا مولاي ان جلالتك سعيد ومبسوط. انا سعيدة قوي لسعادتك، والمؤتمر ده هيبقى كل سنة طبعا في عيد جلوس مولاي. طبعا انا مش هفوته ولا سنة. بس مولاي انا كنت عاوز اقولك على حاجة مهمة. خير يا روحي، قولي يا قلبي يا عيني يا موجتي. تاريخ جلوس مولاي على عرش زندهار مش يوم 4 يوليو. ايه؟ مش ممكن، جبت الكلام ده منين؟ من كتب التاريخ، دي تواريخ موثقة يا مولاي. امال كان يوم ايه؟ يوم كام؟ شهر ايه؟ سنة كام؟ انا فاكر حاجة، يمكن فاكر السنة 1754، صح؟ صح يا مولاي، 15 مارس سنة 1754، الموافق 3 صفر 1170 هجري. وما قلتليش ليه من يومها يا شهرزاد؟ لقيت مولاي مبسوط والموضوع كله كان اترتب والاحتفالات اتقرر معادها والشعب كله عرف، قلت خلاص بقى مش مشكلة. طب والسنة جاية نعمل ايه؟ هنعدله ازاي؟ عادي، الناس بتنسى، بس هما بتوع المقروق هيقعدوا يتكلموا كتير، لكن مش مهم، محدش بيقرأ. المهم ان جلالتك فرحت النهاردة وواجهت رعاياك وشعبك وشعروا بوجود ملكهم في وسطهم، وتأكدوا أنه مولاي مش عايش في برج عالي من أبراج قصر زندهار الحاكم. عندك حق، القرب من الناس شيء جميل جدا. المرة الجاية لازم أعمل حسابك في الحضور، لازم تعيش معايا التجربة الحلوة قوي دي. هو فالح يخطب فينا ويقول لنا رفعت راسكم وخليت لكم سعر وقيمة وسيمة؟ يا اختي أكلنا الأول، دي الناس حالها عدم. ولا يشوف له صرفة في العالم اللي عمالة تاكل في حقوق الخلق من وراه، لما كل كرش وكرش بقى اللهم صل على النبي. ولا التجار اللي مغليين البضاعة على الخلق جوعونا أكتر ما احنا جعانين. تصدقي مشنيش، جد الله يرحمه كان يقول لي ان ابو الملك شهريار كان عامل ديوان مظالم، وكانت الخلق كلها تروح تشتكي القاضي القضاء وهو قاعد في سرايا الملك كل اتنين وخميس. ادينا هنقعد صابرين على جار الثو لغايه ما يجي فرج ربنا. فرح قوي يا اختي لما هتكونوا زي اللي قبله واللي قبله واللي قبله. قبضوا كام ولاد الايدو؟ بيقولوا النفر الواحد اخد ريال بحاله ونص فرخة. ما كنا رحنا يا ولية، مش تقوليلي ده انت قطعت ارزاق. والنبي يا اختي معرفت الله من شوية، المرة الجاية هنلحق من بدري نكتب اسامينا ونقبض ونهتفنا. على رأيك الجايات اكتر. اهو هو ده يا وزير بهرام الحقيقة المرة، توكلنا على الله. القهوة يا مسرور. حالا من عينين مسرور الاتنين. تصدق يا شهرزاد انك بايخة، كبستيني وانا جاي فرحان وطاير من على وش الارض. يلا بقى خلص حكايتك، زهقت. لولا بس اني مستنى اشوف فيكي، قصدي اشوف في الملكة فاتنة يوم، والله كنت نمت. شوف الدنيا الوضع بقى معكوس، انا مش عايز اسمع وانت بتستني لما جيلك وتبتدي تحكي. ياه ايه ده، ازاي انا ما خدتش بالي من الموضوع ده قبل كده؟ دي بتبتدي فعلا اول ما ادخل لها جامعها. القهوة يا مولاي. يا خبر ابيض، طب المرة دي هتأخر ساعتين. والله لا اقلق منامك يا بنت بهرام. في حاجة يا مولاي؟ الهانم كل ده عاملة الهيبة يا مسرور، ملبساني العمة. شارك مؤسسة مصر الخير في حملة افطار مليون ونصف صائم، وكل عام وأنتم بخير. زكاتي مع مصر الخير عشان جملة قالها لي، لما بيشوفوني ما بيقدروش يشغلوني، كل ما يقدم على شغل يقولوا له أنا بنرد عليك، عشان كده زكاتي مع مصر الخير. ساهم في برنامج تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة علشان توفر لهم فرصة عمل. اتبرع على حساب 100-100 في جميع البنوك أو اتصل على 16-140. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. معادك كده متأخر ساعتين ونص. قولي احكي يا شهرزاد. بلغني ايها الملك السعيد. هقوم اخرج واشوفه. فقستك. ماشي ماشي، قولي والصباح رباح يا حلوه. ان ملوك الجان بعد ما عرفوا تفاصيل مقابله الجن الاحمر الشديد مع الملكه فاتنه، راحوله بسرعة عشان يستغلوا غضبه ويضربوا على الحديد، يمكن يشوف لهم صرفة وينقذهم من تعليقهم بين السماء والأرض في عز البرد والعواصف والجليد. تفتكروا بيتكلم بجد ممكن يقلب عليها ويساعدنا قلهبان، ولا يمكن بغاز قوي كده وناوي يحاربها لوحده منه لنفسه كده يا قردمان؟ شايف الغاز ووشه حمر لدرجة البنفسجي وهو قاعد ياكل معاها يا ملوك البر والبحر. ما تتفقلوش قوي كده، يمكن لما نلاقيها مزرجنة ومستقوية كده يتخذها حليفة مخلصة يا قرطبان. يا ريت، وهيفضل يفتش وراها وهو بلادها وفي دماغها لغاية ما يلاقي نقطة ضعف ويضرب عليها ويخلص يا قرطبان. طب وبعدين؟ واحنا هنستنى كده لغاية ما يلاقي لها نقطة ضعف وبعد كده يقلب عليها ويقرر يحاربها؟ احنا هنعمل ايه في حالنا ده؟ صح يا قرطبان، هنقدر نستحمل قد ايه كده يعني؟ احنا ممكن نماطل معاها ونستنى ونخلي الوضع كده زي ما هو، لا سلم ولا حرب، لغايه ما هي ما تزهق يا قرطبان. وهتزهق هي ليه؟ هي عايشة حياتها هي وشعبها، احنا اللي محلك سر، لا قادرين نهاجم ولا قادرين نتراجع وندخل بلادنا يا قلهبان. مفيش غير اننا نتصل بالجن الاحمر في حمودها كده وهو خارج من عندها معفر وعينيه بتطق شرار يا قرطبان. ما بلاش يا عمنا يتعصب علينا احنا والشرار يجي في خلقتنا يشلفطنا. هو في شلفطة اكتر من اللي احنا فيها دي يا ملوك البر والبحر؟ يلا عاوزين ايه يا وش البلاوي انتوا التلاتة؟ يا مولانا العظيم عاوزين مساعدة كده من جلالتك، مساعدة بسيطة يعني تحمينا من الاستسلام المهين والبهدلة من ايدين الملكة فاتنة. مساعدة صغيرة تخلي الوضع كما هو عليه، لا هو سلم ولا هو حرب، بس نقدر نرجع لبلادنا زي ما كنا بدل الشعلقة في الجو كده. اساعدكم انا لو سمعتكم خمس دقايق كمان ممكن اخنقكم بايديا دول. ليه بس جلالتك؟ احنا عرضنا جلالتك في حاجة او كسرنا لك كلمة او ما سمعناش كلام جلالتك في حاجة او تخلينا عن شروط تحالفنا مع جلالتك. تعملوا اكتر من كده تفقين يا حسالة ملوك الجن. ده انا الجن الاحمر ملك ملوك الجن كلهم، اتهزقت بسببكم. انا الجن الاحمر اللي ما قدرتش عليا ملوك الجان الزرق والخضر والبني والكحلي. تهزقني عيلة لسه قاعدة على عرش ابوها من يومين. لكن يا مولانا الجن الاحمر لا مرة مرة اخفوا من وشي، اخفوا من وشي السعادي. انا قلقان عليك من الجن الاحمر ده يا فتنة يا بنتي. ما تقلقش يا والدي، الملوك المفتريين المتجبرين دول ما بيخافوش غير من القوي والمستبع وما بيضربوش غير في الضعيف. اصل يا بنتي من زمان ملوش امان، ياما وقع بين دول مسلمه وخلاها تقطع في بعض، ياما ولع حروب جوه دول وخلى الرعايا تحارب بعض بالسنين، وياما قسم دول عظمى خلاها فتفيد. انا عارفه كل تاريخه المهبب ده يا مولاي، ما تقلقش علي، والمره الجايه لما يجي يقابلني خليك معايا عشان تسمع بنفسك. هو هيجي تاني؟ تاني وتالت ورابع هتشوف يا والدي. طب ما تخلص الموضوع ده واستقبلي سفراء وملوك الجان وملي شروطك عليهم زي ما انت عايزه ونقفل بقى الحكايه الغريبه دي. السفراء دول سفراء ملوك طغاة معتدين فقدوا حقوقهم على رعايتهم زي ما فقدوها عندنا. شوف يا والدي، انا لازم اجيب الملوك التلاتة لغاية عندي وفرجك عليهم وهم بيستسلموا قدام عينك. انا ما يفرحنيش استسلمهم زي ما يفرحني ان اطمن عليك يا بنتي. ما تخافش يا والدي علي ولا على مملكتك ولا على عرشك وعرش اجدادك، صدقني في ايد امينة. انا مش هكلمك باي حق غير حق الابوة، وعارف ان الاسخف حاجه على الشباب هي الاستماع لنصايح الشيوخ، وانت دلوقتي ملكه واكيد حسيت ان الملوك حرمه وكرامه واحترام ما ينفعش تدوسي عليها برجليكي كده. يا والدي وحبيبي ومولاي، انت هتفضل ملك عليا وانا رعيتك المخلصه، وانا رضيت بالعرش اولا لان طاعتي ليك امر واجب، ولان شبابي فداء لشيخوختك، وكلامك كله حق، لكن ما تخافش. انت ليه قلت للجن الاحمر ان ملوك الجان التلاته خلاص بح؟ لانهم مش هيقدروا يرجعوا لممالكهم ولا يدخلوا بلادهم ويعيشوا في قصورهم غير لو انا اذنت لهم بالرجوع حتى هزيمتهم بايديا انا. مش ممكن تقدري تعملي كده فعلا يا فتنه؟ السر اللي خلاني اقدر امنعهم من النصر هو اللي يخليني امنعهم من الرجوع لبلادهم واعلان الهزيمه، كله بايدي يا والدي الحبيب. والجن الاحمر ما يقدرش يدخل من اي نقطه اي ثغره او طريق ويرجعهم لبلادهم تاني؟ ما هو ده بقى اللي مجننه وخلاه قاعد يهددني بصراحه وعلى المتغطي، هيموت ويوصل لسر الحكايه دي ولا هيقدر. مولاتي مولاي، ملوك الجان الثلاثه بعتوا رسول. خير يا وزير دهقان؟ قبلوا كل الشروط يا مولاي وبيطلبوا تنظيم استقبالهم هنا في بلادنا. خلاص خلاص يا فتنة حبيبتي، اللي انت عاوزاه حصل. شوفي وفكري وقرري استقبالهم يبقى ازاي، على كيف كيفك. استقبالهم يا والدي، استقبال ملوك الجان التلاتة المهزومين اللي جايين يستسلموا، بيطلبوا استقبال واستقبال رسمي كمان. ويمكن يكونوا عايزين استقبال شعبي. وقعدت الملكة فاتنة تندهش وتستغرب من فكرة استقبال أعدائها الجن المهزومين المستسلمين، ووالدها الملك طهمان قاعد مندهش وبيستعجب من ملوك اليومين دول اللي فاتنا منهم، واللي نسيوا انه للملوك حرمة وكرامة وما يصحش انهم يتهانوا ولا يتشافوا قدام الرعاية متبهدلين.